بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله دعا إلى الله ولم يشرك به أحدا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الهوى من أعظم ما يردي الإنسان، وهذا الهوى الذي يهلك النفوس مشتق من هوية يهوى من المحبة، سمي بالهوى لأنه يهوي بصاحبه. ميلان النفس إلى ما تستلذه، والهوى قد يكون في الخير ويهوى الإنسان الخير وتميل نفسه إليه، ويكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه غالبا ما يطلق على الميل إلى الشر والسوء والذنب. والهوى مركب في طبيعة الإنسان، فيميل بطبعه إلى ما يهواه، ويهوى المآكل والمشارب والمناكح، وهذا ضروري لبقاء جنسه. ولذلك لا يذم الهوى مطلقا ولا يمدح مطلقا كما ذكر ابن القيم رحمه الله. وقال شيخ الإسلام: ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه، بل على اتباعه والعمل به. فالنفس تهوى أصلا، فلا تعاقب على أنها تهوى أصلا، لكن تعاقب إذا عملت بما يوافق الهوى. قال: بل على اتباعه والعمل به. فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها، كان نهيه عبادة لله وعملا صالحا، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المجاهد من جاهد نفسه لله عز وجل. والهوى يخصه بعض العلماء بالآراء والاعتقادات، ويجعل الشهوة للملذات، فبناء عليه تكون الشهوة من نتائج الهوى، فالهوى أعم. وإذا رجعنا إلى الكتاب والسنة في هذا الموضوع التربوي المهم، فإن نصوص الكتاب والسنة قد تواترت في ذم الهوى والتحذير من اتباعه، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الله عز وجل الهوى في موضع من كتابه إلا وذمه، فقد نهى الله نبيه عن اتباع طريق أهل الباطل، فقال: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، أهواء هؤلاء المنحرفين من الكفار والمنافقين. وبين سبحانه وتعالى أن اتباع الهوى سبب في الانسلاخ من آياته والبعد عنها، وقبح صورة ذلك فقال: واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. وهذا كما قيل أحد علماء بني إسرائيل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها وانقاد لهواه، فشبه من آتاه كتابه وعلمه العلم فترك العمل به واتبع هواه بأخبث الحيوانات وأخسها نفسا وأشدها شرها وحرصا. وسمى الله اتباع الهوى عبادة، قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، لا يهوى شيئا إلا اتبعه، كلما هوي شيئا ركبه، كلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجز عن ذلك لا ورع ولا تقوى. أخبر عليه الصلاة والسلام أن اتباع الهوى من المهلكات والموبقات، فقال: وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وكان عليه الصلاة والسلام يخشى على أمته مضلات الهوى، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد، وأخبر أن اتباع الهوى سبب في فتنة القلب الذي تعرض الفتن عليه كالحصير عودا عودا، يعني تتابع الفتن على القلب كتتابع أعواد الحصير، كيف تراها وراء بعض في الحصير، كذلك الفتن تتوالى على القلب حتى يصل إلى درجة أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، رواه مسلم. فإذا اتبع الإنسان الهوى وقع في الفتن حتى لا يصبح المعروف معروفا لديه ولا يصبح المنكر منكرا لديه. اتباع الهوى مضاد للحق، واتباع الشريعة مضاد للهوى. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وقال لعبدي داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فحصل الأمر في شيئين كما قال الشاطبي: الوحي وهو الشريعة، والهوى فلا ثالث لهما، يا اتباع الشريعة يا اتباع الهوى، لا يوجد ثالث. وإذا كان كذلك فهما متضادان كما قال الشاطبي رحمه الله. فأخبر سبحانه أن كل حكم خالف حكمه فهو من الهوى، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فكل حكم مخالف للشريعة فهو هوى، والتوحيد والهوى متضادان لا يجتمعان، لأن الهوى صنم، ولكل عبد صنم في قلبه كما قال ابن القيم بحسب هواه. وقد بعثت الرسل بتحطيم الأصنام، وليس مراد الله يقول القيم كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام التي في القلب، بل المراد كسرها من القلب أولا، روضة المحبين. ولهذا قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وها هنا سؤال: هل يكون اتباع الهوى كفرا؟ قال شيخ الإسلام: اتباع الهوى درجات، فمنهم المشركون والذين يعبدون من دون الله ما يستحسنون بلا علم ولا برهان، كما قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فيتخذ هواه إلها يعبده، وما يهوى من آلهة يعبدها. ولم يقل إن هواه نفس إلهه، فليس كل من يهوى شيئا يعبده، فإن الهوى أقسام. فإذن هو ماذا قال؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فيتخذ إلهه الذي يعبده وهو ما يهوى من الآلهة، ولم يقل إن نفس الهوى إله، فليس كل من يهوى شيئا يعبده، فإن الهوى أقسام. هذا كلام شيخ الإسلام. فإذا اتباع الهوى درجات. من الناس من يستبيح كل المحرمات، ومنهم من يفعل ما تهواه نفسه من بعضها. وأضرار اتباع الهوى عظيمة، إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال. اتباع الهوى أصل الضلال، حتى نعرف خطورة الموضوع ونحن نربي أنفسنا. الله قال وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إذن هذا اتباع الهوى ضلال، ومن أضل ممن اتبع هوى بغير هدى من الله. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. أضل الضلال اتباع الظن والهوى، وقد نزه الله نبيه عن ذلك فقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وإنما ينطق عن الحق وليس عن هوى النفس. جميع المعاصي كما يقول ابن رجب رحمه الله تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله. والله عز وجل قال عن المشركين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. البدع ما نشأت إلا من تقديم الهوى على الشرع. كانوا يقولون إذا غلب عليك عقلك فهو لك، وإن غلب هواك فهو لعدوك. اتباع الهوى من أسباب الانصراف عن الحق. الحق ثقيل وله تبعات، هوى النفس راحة، وعدم الاستجابة للحق أثر من أثار اتباع الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. موضوع الهوى موضوع يعني متشعب وكثير وعميق وواضح يعني من نصوص في الشريعة أنه قد أخذ مأخذا كثيرا منها. يعني الآيات والأحاديث التي فيها ذكر الهوى كثيرة، معنى ذلك الموضوع هذا موضوع مهم حساس خطير. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. إذا كان الله يحذر نبيه ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق فكيف بنا نحن؟ لا تنصرف عن الحق من أجل أهوائهم ولا تتبع أهواءهم. وصفهم قال وكذبوا واتبعوا أهواءهم. وإن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. الهوى من موانع الانتفاع بالقرآن، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. قال علي رضي الله عنه إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. الحسن رحمه الله قال إن هذا الحق ثقيل، وقد جهد الناس وحال بينهم وبين كثير من شهواتهم، وإنه والله ما يسير على هذا الحق إلا من عرف فضله ورجع عاقبته، يعني ثواب الجنة. صاحب الهوى يعميه الهوى عن رؤية الحق ويصمه عن سماع الحق، فلا يراه ولا يستمع إليه ولا يتأثر به. وابن مسعود رضي الله عنه كان له تحذيرات لأصحابه وطلابه، فقال لهم مرة أنتم في زمان يقود الحق الهوى، وسيأتي زمان يقود الهوى الحق. انظر إلى أصحاب الأضرحة والسدنة، لماذا يتبعون، لماذا يبقون في أماكنهم؟ اتباعا للهوى، لأن لهم مصالح في ذلك، لأنهم يأخذون الأموال الطائلة من النذور التي للقبور. ولذلك قال حافظ إبراهيم الشاعر وكان قد نظر نظرا جيدا في واقع الأضرحة والقبور والتي عليها القباب وما فيها من السدنة وخدام الضريح، فقال وهو ينظر إلى أكوام الأموال الموجودة في الأضرحة أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، يسعى الأنام لها ويجري حولها بحر النذور وتقرأ الآيات. ماذا فعل الهوى بالخوارج لما خرجوا وشاهدوا عبد الله ابن خباب، خباب الصحابي، عبد الله ولده، معه وليدة، فاستاقوهما والوليدة حامل، ففي الطريق لقي بعضهم خنزيرا لبعض أهل الذمة، فضرب بعضهم، ضربه بعضهم بسيفه فشق جلده، فقال الآخر: لما فعلت هذا وهو لذمي؟ فذهب إلى ذلك الذمي فاستحله وأرضاه، وسقط التمر من نخلة، فأخذ أحد فألقاها في فمه، فقال له الآخر بغير إذن ولا ثمن، فألقاها من فمه ورعا. ثم قدموا عبد الله بن خباب، طبعا قالوا له: حدثنا حديثا مما سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثهم حديثا يخالف هواهم، قدموه فذبحوه. والوليدة قالت: إني امرأة حبلى، ألا تتقون الله عز وجل؟ فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها. الذبح عندهم عند الخوارج قديم، وذبح من؟ ذبح المسلمين. من عواقب اتباع الهوى أن الله يخذل صاحبه ويغلق عنه أبواب التوفيق. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال الفضيل: من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق. يعني لله ممدات لبعض عبيده يمدهم بها بالتوفيق، الهوى يقطع موارد التوفيق التي يمد الله بها من شاء من عباده. إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها تاقت إلى كل باطل، وساقت إليه الإثم والعار للذي دعته إليه من حلاوة عاجل. الهوى هذا يسبب انطماس القلب ويفسده ويحول بينه وبين السلامة، كما قدمنا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فلا تتم سلامة القلب حتى يسلم من خمسة أشياء كما قال القيم رحمه الله: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر يعني الأمر الإلهي، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. هذه الخمسة حجب عن الله. جعل بعض الصحابة معيار الضلال رؤية المنكر معروفا، فقال رجل لحذيفة: أوصني. قال: أوصيك، إن الضلال كل الضلال إنكار ما كنت تعرف وعرفان ما كنت تنكر، وإياك والتلون في دين الله، فإن أمر الله واحد. أوصى عقبة بن عمرو الأنصاري فقال لمن حوله: اتقوا الله، إياكم والتلون في الدين، كل يوم بلون، الدين ثابت، الحلال حلال والحرام حرام، الحق حق والباطل باطل. قال: إياكم والتلون في الدين، ما عرفتم اليوم فلا تنكروه غدا، وما أنكرتموه اليوم فلا تعرفوه غدا. من عواقب اتباع الهوى أنه ما خالط شيئا إلا أفسده، فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة والضلالة وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء، إن وقع في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء، إذا وقع في الحكم الهوى، الهوى إذا وقع في الحكم يخرج صاحبه إلى ماذا؟ الهوى إذا وقع في الحكم يغري صاحبه إلى ماذا؟ الظلم. وإذا وقع في القسمة يغري صاحبه إلى ماذا؟ الجور. وإذا وقع في الولاية يخرج صاحبه إلى ماذا؟ الخيانة، فيولي ويعزل بهوى. فما قارن الهوى شيئا قط إلا أفسده، ولذلك قال تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني لا يحملنكم الهوى على الجور، بل اعدلوا، الزموا العدل. كم من قاض حكم بهواه فأهلك، كم من أب قسم بهواه فأفسد بين أولاده وصار بعضهم لبعض عدو. من عواقب اتباع الهوى أنه يوقع في الغفلة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. انظر إلى صد اتباع الهوى لشباب عن الطاعة في أمرين اليوم مشهورين: متابعة المباريات ومواقع التواصل الاجتماعي. فكم أشغلتهم عن صلاة وعن عبادة، لأن لهم فيها هوى، فهم يتابعون هوى وليس طاعة لله. وللو كان طاعة لله لوقفوا عند الأذان، لوقفوا عند الصلاة. من أضرار اتباع الهوى أنه يذل صاحبه ويهينه، لأنه يصبح همه اتباع شهوته فيتجرع كؤوس الذل. إن الهوان هو الهوى قلب اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. وقد يصبح بالهوى صاحب المنصب الكبير عبدا للراشي. وكم أذل الهوى عشاق فصاروا عبيدا للمعشوقين. قيل إن ملكا كان مغرما بالجواري، وكان له وزير ينهاه عن ذلك، فقالت جارية لها حظوة: ما هذا الصدود يا مولاي غير المعهود؟ قال: إن وزيري ينهاني. قالت: دعني أتعرض له. فأطمعته في نفسها حتى تمكن هواها من قلبه، فأرادها فتمنعت. قالت: حتى أضع عليك السرج وأركب فوق ظهرك كما تركب الدابة، وأضع عليك لجاما وتعدو على أطرافك الأربعة. فلما فعل أبصره الملك فقال: ما هذا أيها الوزير؟ ألم تكن تنهاني عن هذا؟ قال: هذا ما كنت أخشاه عليك يا مولاي. يعني إنك تصبح بهذا المنظر. يوقع الهوى في الفشل والاختيار غير الموفق، فتتعارض عند الإنسان احتمالات في الأسفار، في الزواجات، في الوظائف، في التخصصات الدراسية. إذا كان الإنسان متبعا لهواه يفشل في اختيار الصحيح الأوفق، يتورط في سوء اختياره وسوء العاقبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، أرشد إلى ما تختار. وما تختار في موافق في مخالفة للهوى وموافقة للشرع. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم، لو كانت صاحب الدين جمال وحسب مال أولى، لكن لو فرضنا أنها عريت من الثلاثة إلا الدين ولم يجد غيرها صاحب الدين، فماذا سيختار حسب الشرع؟ هي. ولو أنه تبع هواه سيختار صاحبة المال لمالها وصاحبة الجمال لجمالها، وربما انتكث وانقلب على رأسه ونال عاقبة سوء اختياره، فلا يسعد. العقل والهوى عدوان، الحازم يقدم عقله والعاجز يقدم هواه. ولذلك قال ابن حبان: فالواجب على المرء أن يكون لرأيه مسعفا ولهواه مسوفا، يعني مؤخرا، فإذا اشتبه عليه أمران اجتنب أقربهما إلى هواه، وهذا من بعض العلامات التي يعرف بها الشخص ما الأقرب إلى الله، كما فسر به بعض الحديث استفت قلبك. في حالة شخص ما وجد عالما يسأله مثلا، فماذا يفعل؟ قال انظر أي الأمرين تهواه نفسك فافعل الآخر. يا عاقلا أردى الهوى عقله ما لك، قد سدت عليك الأمور أتجعل العقل أسير الهوى وإنما العقل عليه أمير. المفروض يصير العقل أمير على الهوى. أما الصور التي نرى فيها اتباع الهوى كثيرة جدا، اتباع الشهوات في الفرج والمال الحرام واحد، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. اتباع أهل الأهواء والدخول في معيتهم كالمرجئة والخوارج كثير، وفي هذا الزمان كثير. ومعلوم أن أعداء الإسلام من الصليبيين والتتر الذين اجتاحوا العالم الإسلامي كان هذان العدوان من أسوأ الأعداء الذين اكتسحوا العالم الإسلامي. قد استعانوا بأصحاب البدع من الباطنية وغيرهم، ويستعين أحفادهم اليوم بالباطنية والخوارج، أهل الغلو والباطنية، حذاءان عظيمان لليهود والنصارى. فلبسوهم في وطء بلاد المسلمين وسفك دماء المسلمين. كان السلف يفرحون باتباع السنة والتعافي من الهوى من الأهواء، حتى قال ابن عمر ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء، يعني البدع. وقال مجاهد ما أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني للإسلام أو عفاني من الأهواء، يعني البدع. وقال أبو العالية ما أدري أي النعمتين علي أفضل، نعمة أن هداني للإسلام أو نعمة إذ لم يجعلني حروريا، نسبة إلى حروراء بلدة كان أول خروج الخوارج منها وظهر أمرهم فيها. من صور اتباع الهوى طبعا الوقوع في البدع، وكان السلف يسمون البدع أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم قدموا الهوى على الشرع. فمن أمر السنة على نفسه نطق بالحق، ومن أمر الهوى على نفسه صار من أهل الباطل. من علامات أصحاب الهوى ونتائج اتباع الهوى وصور اتباع الهوى الاستغناء عن النصوص الشرعية، فتراه نادرا ما يستشهد بها أو يذكرها، لأن أهل الهوى لا يوفقون لقول الحق ولا الاستشهاد بنصوصه. وكذلك ترى اليوم مثلا أهل الهوى عندهم مخالفة الحق بما يسمى حرية الفكر وحرية الأديان وحرية الاختيار، حتى يجعلون للأنثى أن تختار ما تشاء في عقد العلاقات مع الأجانب من الرجال. ولا شك بأن الهوى من علاماته أو نتائجه الوخيمة الحكم بغير ما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ولذلك صارت الأحكام الوضعية والقوانين الوضعية ديدنا. وصرنا نرى أيضا من آثار اتباع الهوى تتبع الرخص، الأقوال الشاذة، الفتاوى الباطلة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من التمس رضا الناس بسخط الله وكره الله إلى الناس ومن هؤلاء من يفتي بالهوى اتباعا لأهواء الناس ويتتبع الرخص ويختار بين من كل قولين أسهلهما بغض النظر هل هو مع الدليل أو مخالف الدليل. قال ابن القيم رحمه الله: لا يجوز أن يحابي من يفتيه فيفتي أباه أو ابنه أو صديقه بشيء ويفتي غيرهم بضده محاباة، بل هذا يقدح في عدالته. فبعضهم يفتي من لا يعرفه بالقول الشديد ويفتي من يعرفه بالرخصة، وهذا حرام، ولذلك فإن بعضهم لا يعني يرعوي أن يقول نقول حنا لغيرك نقول حرام بس أنت علشانك يجوز. وبعضهم يفتي من يعرفه بالعزيمة، يفتي من لا يعرفه بالعزيمة ويفتي من يعرفه بالرخصة، وهذا من اتباع الهوى أيضا حرام. ومنهم من يحمل الهوى على الإفتاء في تحليل الربا والخمر والسياحة في المنكرات ونحو ذلك بما يوافق هواه لطاعة معظم عنده. وغياث بن إبراهيم قصة مع المهدي مشهورة، فكان المهدي يعجبه الحمام فوضع غياث بن إبراهيم لفظة في الحديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، فقال أو جناح، فقال المهدي لما ولى: أشهد أن قفاك قفا كذاب، والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جناح، لكن هذا أراد أن يتقرب إلينا، يا غلام قم فاذبح الحمام، فذبح الحمام في الحال. وأيضا فإنه يحرم على العام تلقي الفتاوى بالهوى والاستفتاء بالهوى، فيستفتي من عرف بالتساهل، هذا من اتباع الهوى في الاستفتاء، وذاك من اتباع الهوى في الإفتاء، هذا من اتباع الهوى في الاستفتاء، والأول من اتباع الهوى في الإفتاء. ومن اتباع الهوى التحايل على أحكام الشريعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، كمثل الذي قال لشخص عنده أموال كثيرة تريد طريقة لإسقاط الزكاة؟ قال نعم. قال: هب مالك لزوجتك قبل نهاية الحول، فإذا مضى استرجعه. فأي شيء ينفع هذا؟ لا شيء، ولا ينفعه عند الله، لكن يزداد إثمه وإثم الذي أفتاه بذلك. وكمثل الذي أفتى امرأة تريد أن تتخلص من زوجها بأن ترتد عن الإسلام لينفسخ العقد بالردة، فما أسوأ ما يحمل عليه الهوى. وبعضهم يفتي بهذه المتسامحات لكسب الشعبية بين الناس، كسب الشعبية، ويقول الشرع يسر. الشرع يسر نعم، لكن ليس في طريقتك التي فيها أخذ المرجوح لكسب الشعبية. والإفتاء بالأسهل المخالف للدليل كسبا للشعبية، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ومن الإثم أن يكون مخالفا للدليل، فيأخذ بالمخالف للدليل ويقول أيسر على الناس، وهذه من أعظم المزالق. استرضاء الناس بسخط الله، فيذهب في المسائل الخلافية إلى الأخذ بالأسهل، لا لأنه يوافق الدليل ولا لأنه أرجح من جهة النظر، بل ليتقرب بذلك إلى الناس أو أصحاب الغنى ونحوهم. يختار الأقوال المرجوحة والأقوال الشاذة تزلفا إلى الناس لينال عندهم مكانة، فبئس ما اشتروا به أنفسهم، يتلاعبون بدين الله ويتبعون الهوى. من اتباع الهوى أن يحكم أو يفتي عند انفلات مشاعره، وهذا قد يسفك دما حراما. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، لما يحصل من التغير الذي يختل به النظر، ولا يحصل استيفاء النظر الواجب. ولذلك قالوا: لا يقضي القاضي وهو غضبان أو جائع أو حزين حزنا مفرطا أو نعسان أو في ملل تام. إن إذا كان في ملل تام وجاء عنده من يريد يعني يقضي بين، ممكن يقضي بالباطل وهو في هذه الحالة النفسية. وفي ذات الوقت لو كل ما جاءه اثنان قال: روحوا أنا نعسان، ثاني يوم جو قال أنا جوعان، ثالث يوم جو قال أنا طفشان، رابع يوم جو قال أنا، هذا هوى. متى أنت تأخذ من بيت المال لتقضي بين الناس ثم ترد الناس؟ فإذا كنت يعني في يوم الأحد طفشان، ويوم الاثنين جوعان، ويوم الثلاثاء نعسان، ويوم الأربعاء لها، طيب فمتى إذن تقضي بينهم؟ وكذلك من صور اتباع الهوى الحكم على الأشخاص أو الجماعات بدون معيار للعدل والحق، فيكيل الناس مكيالين، الذين يعرفهم الأصدقاء يعطيهم حكما، البعيدون ما في علاقة حكما آخر، وهذا من الجور والظلم. وإذا قلتم فعدلوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، فلا تحملنكم الهوى ولا العصبية للقبيلة ولا العصبية للجنسية والبلد ولا العصبية لأصحاب المهنة ولا العصبية للأسرة والقرابة، لا تحملنكم على اتباع الهوى. وزينب رضي الله عنها لما صارت قصة عائشة في الإفك، قالت عائشة: كانت تساميني، يعني تنافسني في المنزل عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا من زينب في الدين، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة. قالت لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الإفك: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. فإذا ورع زينب عصمها، ولا الهوى يقول: قعي فيها فرصتك، هذه ضرتك، تشفي منها، فرصة لخفض منزلتها الآن وهي التي تنافسك. ولكن ما فعلت ذلك. الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن إسحاق بن راهوي قال: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، يعني في العلم والفقه، وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم يزل، يعني العلماء، الناس هنا يعني العلماء، لم يزل يخالف بعضهم بعضا. وفي مجلس أحمد قال مرة لأصحابه: من أين أقبلتم؟ قالوا: من مجلس أبي كريب. قال: اكتبوا عنه فإنه شيخ صالح. فقلنا: إنه يطعن فيك. قال: فأي شيء حيلتي، شيخ صالح قد بلي بي. فإذا لم يمنعه أن ذاك له موقف منه سلبي أن يقول لطلاب: خذوا عنه، اكتبوا عنه، إنه رجل صالح. هذا الذي يخالف هواه. وكذلك من اتباع الهوى أن تأتي في الأمر الواحد وتميز في المعاملة، فتشدد في محاسبة شخص وتتساهل مع آخر وكلاهما سواء، وقد ولاك الله عليهما مدير مثلا، وتأذن لواحد إذا استأذن وتمنع الآخر وكلاهما سواء. ليش تسمح لهذا الموظف وتمنع الآخر ونفس الظرف وكلاهما سواء؟ وكذلك العدل بين الأولاد، إذا خالف في العدل فيعطي واحدا أكثر من إخوانه، لماذا؟ يقول هذا يشبهني وذاك مو تبعنا، ذاك يشبه أخواله، ما ذنبه؟ يعني إيش يعني مو تبعنا؟ يعني لن تضيفه إلى نفسك، ستنفيه من النسب. وكذلك نجد يعني في هذا الزمان من يتبع الهوى في التفريق في المعاملة بين الطلاب، مدرس، وحتى لو الواحد كان في نشاط خيري فيوزع المهام على الطلاب، لا يجوز أن يحابي في هذا فيكلف واحدا بمهام ثقيلة دون الآخر لأن الآخر من أقاربه، أو يحب هوى، ليس لأنه أحفظ ولا لأنه أعلم ولا لأنه أتقى، لا، هذا هوى. حتى لو كان العمل خيريا وحتى لو كنت متبرعا لا تأخذ أجرة، يجب عليك ما دام دخلت في العمل أن تعدل. وهذه مسألة يغفل عنها بعض المتبرعين، يظن إذا تبرع فدخل نشاطا خيريا أن له أن يعني لا يعدل. لا، أنت وإن أخذته متطوعا فإن له حقا، خلاص، من يأخذ السيف بحقه؟ ما دام دخلت في هذا العمل أو هذا النشاط وإن كنت متبرعا فيجب عليك أن تلتزم بآدابه وحقوقه وواجباته وإن كنت متبرعا. أما تقول أنا ما أخذ راتب، ثم تحمل ناسا دون أناس وتحابي ناس دون أناس وتعطي درجات لطلاب دون طلاب، فإذا قال لك ليه يا أخي أعطيت هذا على ما درجات أكثر من هذا ونجحت هذا وما نجحت هذا، إذا صدق وقال لأنه من أصحابي أو أصحاب أقاربنا أو من أولاد أقاربنا أو من جيراننا أو من جماعتنا أو من قبيلتنا أو فقيل اتق الله لماذا تفعل؟ قال أنا متطوع، أنا ما أخذ راتب. نقول لو كنت ما تأخذ راتبا، ما دام دخلت فيه تدخل فيه بحقه، حرام عليك، هذا ظلم. نشهد كثيرا قضية ميل صاحب الزوجتين إلى إحداهما وإهمال الأخرى، فلسنا نقول يجب أن تحب هذه مثل هذه، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. ولذلك قالوا لا يجب أن يطأ هذه إذا وطئ الأخرى، قد يطأ هذه مرة في الأسبوع وهذه في كل ما يأتيها، لكن أن يعلق تلك فلا يطأها، خلاص 6 أشهر سنة. قال الله فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فهذا يكون من باب أيضا اتباع الهوى، يجدد عفش هذه ويترك هذه، يحط أولاد هذه في مدارس الخاصة وهذيك في الحكومية، ويفعل هذا. إيش اسمه؟ اتباع الهوى. خذه في الصحبة، تجد أن كثيرين يصاحبون لا ليس بناء على الدين ولا العلم ولا العبادة ولا القرب من الله ولا العقل، إنه والله أعقل مثلا، لا، على الهوى، شكله، خفة دمه ونحو ذلك. وحتى قطع العلاقات كثير أحيانا يتم بناء على الهوى، قضية شخصية بحتة ما لها علاقة، شيء ما له علاقة مثلا ركب عليه أشياء. بعض الناس يمنع زوجته من الخروج متبرجة ويسمح لبناته من الخروج متبرجات، وليش؟ يجب عليك أن تمنع بناتك كما منعت زوجتك، ولا يقال خلهم كلهم يخرجوا، لا، يجب أن يطبق الشرع على الجميع. مشكلتنا في كثير من الأحيان عدم تطبيق الشرع على الجميع. إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. من اتباع الهوى اختراع أذكار واتباعها وترك المشروعة، فترى بعضهم يخترعون أذكارا أو يأخذون أذكار مخترعة ويمشون عليها ويتركون المشروع. كذلك نراه ابعثوا حكم من آله وحكم من أهلها، أو في التحكيم قد يتخذان يلجأان إلى شخص يحكم ليحكم بينهما، فيجب عليه أن يعدل ولا يتبع الهوى. بعض الناس في إنكار المنكر يتبع الهوى، فينكر على واحد ونفس المنكر يفعله آخر ما ينكر عليه، وينكر على واحد بشدة وعلى واحد برفق، والمنكر هو هو. ليه؟ إذا كان عندك عدل أنكر عليهما سواء. لو تفاوتت الاعتبارات نعم، العدل يقتضي التفريق. واحد له سجل حافل من الحسنات أخطأ مرة، واحد سجل له سيئات، مشهور مجاهر، مجاهر صحيح، ما نعامل المجاهر مثل المستسر، ليس سواء، لكن تنطبق نفس الظروف فيشتد على واحد ويتراخى مع الآخر. لماذا؟ أحيانا هو مع نفسه حكم ومع الآخرين حكم، فإذا جاء في موضوع مثلا السفر بغير محرم والمسألة تتعلق فيه مشاها، يتعلق غير لا ما يصير. ويمكن في مسألة الاحتجاج بالقدر على المعصية يعمل الشيء نفسه أيضا، فإذا فعل شيئا في ذنب هو قال قدر الله، الله كاتب عليه، وإذا غيره فعل نفس المعصية فاحتج الآخر بالقدر، قال لا كيف تحتج بالقدر، لا يقبل منك، وجعل يعظه. التطفيف في التعامل، تطفيف في أداء الحقوق، يعطي فلان حقه كاملا ويعطي الآخر بعض حقه، والعمل واحد. لماذا؟ يصرف مستحقات الأول بسرعة والثاني قبل خروج روحه بقليل يعطيه حقه. بعضهم في المدح يمدح شخصا ويصعد به، وآخر إما يسكت أو يهجوه، ونفس العمل عمله كلاهما. وهذا باب بالحقيقة باب كبير لا بد فيه من إقامة الحق. فإذا تساءلنا لماذا يقع، ما هي أسباب الوقوع في هذا، فإن لذلك أسبابا، وكل من فتش نفسه سيرى أسبابا لذلك. فمنها التربية عليه من الصغر، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. ومن أسباب اتباع الهوى ضعف المعرفة بالله، وما قدر الله حق قدره، ومنها مجالسة أهل الأهواء وأصحاب الأحكام الردية والمنحرفين في تصوراتهم. أما أهل البدع فقد قال ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب. وقال عمرو بن قيس: لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ فيزيغ قلبك. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أصحاب الأهواء فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم. وقال الحسن وابن سيرين: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجازلوهم ولا تسمعوا منهم. وقال مسلم بن يسار: لا تمكن صاحب بدعة من سمعك فيصب فيها ما لا تقدر أن تخرجه من قلبك. هل هذه الأشياء فيها هوى أيضا؟ نعم. مثل إيش؟ أن يعمد بعض الناس إلى دعاة أهل السنة فينزل عليهم أقوال هؤلاء العلماء في أهل البدعة، وهذا ما يفعله بعض أصحاب الهوى في هذا الزمان. عمدوا إلى نصوص قالها السلف في القدرية، جبرية، المرجئة، الخوارج، المعتزلة، الجهمية، فجعلوها على أهل السنة. دعاة أفاضل من أهل السنة يخدمون دين الله اتهموهم أنهم مبتدعة، وأخذوا أحاديث هذه: لا تجالس أهل الأهواء وانت واحذر، وأسقطوها عليهم. ماذا يسمى هذا؟ اتباع للهوى في الاتهام بالبدعة. اتباع للهوى في الاتهام بالبدعة. وهكذا. ونرى اليوم تأثرات ضخمة في مجالسة أصحاب الانحرافات الحقيقية. فبعض الشباب لأنه يعني يقول: أنا عندي عقل وأستطيع أن أميز وأعرف، ولن فلان ما راح يخدعني وفلان، وإذا وسيتبين لي حاله، ثم يتابعه فينحرف معه، يتابعه فيعجب به، يتابعه فتتشرب نفسه من باطل ذاك الآخر، وهكذا. وقد رأينا من هذا ضحايا كثر، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. ابن الراوندي الملحد كان من العقلاء، قال عنه الذهبي: كان يلازم الرافضة والملاحدة فإذا عوتب قال: إنما أريد أن أعرف أقوالهم. كانه يقول يعني كي أرد عليهم، ولكنه اعتنقها وأبرز الشبه والشكوك، وألف كتابا اسمه الدامغ، يعني انتهى أمره إلى الإلحاد. وزعم ابن الراوندي بكتاب الدامغ أنه يدمغ القرآن، دمغه الله. وقال الذهبي فيه: لعن الله الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى. إسماعيل أدهم كان السبب في إلحاده تأثروا بإنتاج الشيوعيين، وأقبل على قراءة كتبهم، وفي النهاية ألف كتابا أو رسالة سماها لماذا أنا ملحد، واتصل بجمعية نشر الإلحاد الأمريكية وأشاروا عليه بتأسيس جماعة المجمع الشرقي لنشر الإلحاد. كانت خاتمته أنه وجد جثة هامدة طافية على مياه البحر. وهكذا وصل الناس إلى الإلحاد بسبب ملازمتهم ومتابعتهم لأشخاص من أهله. وقع ناس الانحرافات بسبب إعجابهم بأشخاص منحرفين. والشيطان يزين، الشيطان يزين. وكذلك من أسباب اتباع الهوى تقصير أهل الحق في بيان الهوى، تقصير أهل الحق في التحذير من الهوى، تقصير أهل الحق في وعظ الناس في الهوى، ترك الأوضاع تسير إلى الهاوية. والله يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذاك لابد من بيان كيف ننجو في هذا الباب. هناك جهاد له مراتب وأنواع، ومنه جهاد الهوى. وجاهدوا في الله حق جهاده تشمل جهاد النفس، جهاد الهوى، جهاد الشيطان، جهاد المنافقين، وجهاد أعداء الله بالسيف والسنان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، يعني الثواب عظيم بالحقيقة. ولذلك قال سهل رحمه الله: ترك الهوى مفتاح الجنة. الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فيتركها، فعنده مفتاح الجنة. وقد قال الله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فإذا ذكر الذنب، فإذا عرض له الذنب فذكر ربه فخاف وقاوم هواه فهو ناج. وعندما قال: سبعة يظلهم الله، منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، هذا بالتأكيد جاهد الهوى. أشد الجهاد جهاد الهوى، من منع نفسه هواها. ولذلك اعتبر شيخ الإسلام يعني جهاد النفس والهوى أساس وأصل جهاد الكفار والمنافقين، ولا يمكن أن يجاهدوا إلا إذا نجع في الجهاد الأول. والدعاء سبيل عظيم في هذا، فإن يوسف عليه السلام لما خشي على نفسه ماذا قال؟ رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، رواه الترمذي. كذلك الابتعاد عن مضان الهوى، بلاد كفر، مجالس شبهة، أماكن معصية. ألا تراه قال في الحديث: فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. ألا تراه قال في حديث قاتل المئة: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإن أرض سوء. فلا بد من الاستبدال، يعني نترك أهل الهوى ونأخذ بأهل الإيمان. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة حياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن سمع بالدجال فلينأ عنه. وكذلك تجديد التوبة: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. واتباع الهوى يعني اجتناب الهوى يحتاج إلى تمرين، تدريب. تعويد النفس على مخالفة الهوى. ولذلك لما سأل أبو ذر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أي الجهاد أفضل؟ قال: أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. وقال عبد الله بن عمرو لمن سأله عن الجهاد: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها. فهذه أيها الإخوة والأخوات طائفة مما جاء في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وسلف الأمة وعلمائها في التحذير من هذه الآفة الخطيرة التي نراها تدخل في الاعتقادات، تدخل في العبادات، تدخل في المعاملات، تدخل مع الإنسان ونفسه ومع الإنسان وغيره، ونرى أنها تردي وتهوي بصاحبها وأنها خطيرة وخطيرة للغاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نسأله أن يحيينا مؤمنين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ونسأله عز وجل الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السؤال هذا يعني فيه نوع من العلاقة بالموضوع، خلاصة أن صاحب عمل يريد أن يتعاقد مع أشخاص للعمل في منشأته، لكن يبغى الأرخص، والأرخص لا يفون بالغرض، ضعفاء في تعليمهم وضعفاء في أدائهم، هذا من اتباع الهوى. هذا يبغى يفتح عيادات ويبغى يربح. الربح الأكثر لما يجيب يتعاقد مع أشخاص كفاءاتهم متدنية ورواتبهم نازلة، فيكون مكسبه أكثر، ولكن على حساب إيش؟ صحة الناس المراجعين. هذا مثال على اتباع الهوى. نعم، يعتبر هذا من اتباع الهوى. يعني إذا كان الذين ستأتي بهم لا يفهم بالغرض ما يجوز تسترخص على حساب صحة الناس. ممكن واحد يقول والله أنا أريد أن أشتري طقم صحون رخيص، ويعني لو تكسر لو صار عمره قصير أنا راضي. نقول خلاص هذا شأنه أنت، هذا على نفسك كيفك، أنت رضيت. لكن يعني مع الناس تتاجر في صحة الناس، يعني تقول والله أجيب أطباء أرخص بس ترى ما فيهم يعني ما مستوى تعبان معروف، ويتعلموا في أبدان العباد وأسنان العباد، يخلع شيء ما يبغى له خلع، يحشي الضرس السليم واللي جنبه اللي فيه المشكلة لا يقربه، وهكذا ينزع عصب ما له داعي. المهم إذا كان الإتيان بموظفين أو عمال للمنشأة على حساب صحة الناس ومصالح الناس لتكون أرباحه أكثر، هذا قطعا من اتباع الهوى، وليس في ذلك نصيحة للمسلمين. يقول القبول بأعمال راتبها أكثر لكن فيها منكرات، لأن العمل اللي سالم من المنكرات راتبه أقل. نقول هذا أيضا من اتباع الهوى، أن يرضى بالحرام لأن راتبه أكثر، اتباع الهوى. النفس تريد المال الزيادة ولو فيه ولو على حساب الدين. يقول أن له زوجتان في مكانين، وأن مصلحته السفر إلى المكان الآخر أكثر. نقول لا يجوز لك حبس الزوجة، يجب أن تعدل. فإن كان لك مصلحة لا تستطيع الاستغناء عنها فانقل الزوجة تلك إلى المكان الأخرى خلاص، واجعل السنة كلها بينهما. فإن لم تتمكن ولا تستطيع أن تعدل تخير المرأة التي ستقضي عندها الوقت الأقل، فتقول شوفي أنا مصلحتي أني أشتغل، وعقد العمل ما يعطيني إجازة إلا شهر، أنا ما أستطيع أجيبك إلى مكان الزوجة الأخرى، فيا أنك ترضي بأن أجلس هناك 11 شهر وعندك شهر، أو المفارقة تفعلي ما تشائين بنفسك بالمعروف. خلاص إن رضيت رضيت، ما رضيت قالت لا أنا ما أتحمل هذا طلقني، فيلزمه. يعني ما يجوز أن يبقيها على سخط وكره وعلى رغم أنفها لا يجوز، إما أن ينقلها إلى مكان الأولى بحيث طيلة السنة يعدل بينهما، أو ترضى أو يطلق. هل يجوز طلاق الزوجة بسبب أن قال لزوجها أعوذ بالله منك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي، فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بها، ولا في أولاد ولا. أما أنت مثلا تقول دخلت بها وصار لي منها أولاد وأغضبتها يوما فقالت أعوذ بالله منك، فأقول بطبق عليها الحديث؟ يعني الحال ما هو سواء، الحال ما هو سواء. ما هو تعليقكم على ما حدث من التبرج والسفور في مباراة الكرة؟ وش تعال، ما يحتاج تعليق، حرام يعني. وش يعني، هل فيها شك يعني؟ جاءوا مجموعة من السافرات أو العاصيات أو السفيهات ودخلنا ملعبا وكشفنا وافترنا وبالمكياج أو بكذا، وجاءت وهذه اللي طاح كمها، وهذه اللي طاح مش خمارها، وهذه اللي طاح دينها، وهذه اللي طاح حياءها، وهذه اللي طاح يعني سقطت أشياء كثيرة. يعني إيش؟ يعني إيش؟ يعني شرع الله يختلف من مدينة إلى مدينة أو من بلد إلى بلد؟ يختلف يعني؟ شرع الله في الداخل غير شرع الله في الخارج؟ شرع الله واحد. فالعاصي عاصي هنا ولا هناك ولا في أي مكان، هو معصية معصية، يعني ما يحتاج لها تفكير ولا. المسألة ظاهرة ظاهرة. غريب يعني مبدأ بعض الناس يقولون لا، يعني إذا عصينا الله في البلد غير إذا عصيناه في الخارج، يعني هو ربهم هنا غير ربهم هناك؟ ربنا واحد، رب البلدان واحد، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق ورب المغارب واحد. يقول ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ غش للزوجة وأهلها، ولو علموا بنيته ما زوجوا، فهذا الغش حرام لا يجوز. ولو صح العقد الغش حرام وسيأثم عليه. يقول يعني أن ابن غير مؤمن ولا يصلي ولا يصوم ويشكك في، طيب هذا غالبا ستجد الضحية لمسموعات، إما أنه في مقاطع اليوتيوب مثلا، أو أنه يعني شاهد بعض البرامج للملاحدة، أو قرأ رواية إلحادية أو كتاب لهؤلاء الملاحدة، أو سافر إليهم أو درس عندهم مثلا، أو استمع إلى شبهاتهم. فالشاهد أن الإلحاد الملاح الذين ألحدوا ضحية ضحايا، ولكنهم يوم القيامة سيحاسبون، وكل ما أتي يوم القيامة فردا ولن ينجو، لأن غيره أثر عليه، هو الذي اختار أن يستمع إليه وأن يتأثر به وأن يتبعه. وأدلة وجود الله بالفطرة يعني ما تحتاج إلى بيان، يعني واضح بالفطرة. أم خلقوا من غير شيء أم هو الخالقون؟ من خلقوا من العدم؟ وهؤلاء الملاحدة إذا قلت لهم كيف جاء الكون هذا، بعضهم يقول جاء بالانفجار العظيم، بيج بانج، جاء بالانفجار العظيم. فإن قلت ترى شوف، قبل أن يوجد الكون ماذا كان قبل وجوده؟ فسيقولون العدم، سيضطرون إلى أن يقولوا هذا، كان العدم، ما في شيء، ما في شيء. فإذا قلت ما في شيء فما الذي انفجر؟ هم يقولون جاء الكون بانفجار. طيب إذا كان عدم ما في شيء، ما الذي انفجر؟ وهذا ما قاله الله، أم خلقوا من غير شيء، من غير شيء هو العدم. كان الملاحدة الأولون يسمون بالدهرية ويقولون إن الدهر أزلي، ما له بداية ولا له نهاية، وسيستمر هكذا، ولا في بعث ولا قيامة ولا شيء، أرحام تدفع وأرض تبلع. لما تقدم العلم الحديث في الفيزياء والفلك وغيرها، صارت النظرية الدهريين هذه ما تمشي، لأنه نتائج الاكتشافات الحديثة أنه هذا الكون له بداية، يعني ما هو أزلي. أثبت العلم الحديث أن الكون هذا في نقطة وجد فيها، وقبلها ما كان موجود. فما عادت نظرية الدهريين تمشي. فالملاحدة الجدد تورطوا. إذا كان العلم الحديث أثبت أن الكون هذا له بداية، فكيف جاء؟ كيف جاء وهم لا يريدون إثبات خالق موجد؟ قالوا جاء صدفة، جاء انفجار. طيب قبل الانفجار ماذا كان؟ عدم، لأنه في نقطة بداية للكون، قبله ما كان يوجد شيء. انفجار، ما الذي انفجر؟ إذا ما في شيء ما الذي انفجر؟ إلا شيء ينفجر فيوجد كل هذه الأشياء، كلام تافه. صدفة، صدفة كيف يعني؟ يعني انفجر صدفة؟ طيب نفس النقطة، ما الذي انفجر؟ إذا كان مسبوقا بالعدم ما الذي انفجر؟ وإذا في ورطة حقيقية عند الملاحدة اليوم، إنهم لا يستطيعون الإجابة على هذا السؤال، كيف جاء هذا الكون؟ ممكن يجادل في إيش؟ كيف يسير هذا الكون؟ فيقولون في قوانين تسير وفيه. طيب طبعا ما نتكلم الآن على كيف يسير، نحن نتكلم الآن كيف جاء، كيف وجد. هذه ما لها جواب إلى الآن، ما لها جواب، ما لها جواب عند الذي يقول ما في خالق، لأن لا يستطيع. ماذا سيقول؟ ممكن يجادل في مسألة كيف يسير الكون الآن، ممكن يجادل فيها، لكن تلك ما عنده شيء يجادل فيه. ولذلك لا يوجد عند الملاحدة جواب لقضية كيف وجد. يقول فتنة تويتر ومواقع التواصل، بعضهم دخل بقصد الدعوة، مع الوقت صار لا ينطق بالحق أحيانا خشية غضب المتابعين وانسحابهم من متابعته، واحذرهم أن يفتنوك، واحذرهم أن يفتنوك. طبعا هذه من المصائب العظيمة، هذا من اتباع الهوى، أن يسكت عن بيان الحق حتى ما ينسحبوا من عنده. بركة البقية عظيمة جدا، الحمد لله. هذا عن التعبد بغير اللغة العربية. سألت شيخنا عبد الرحمن البراك هذا اليوم الخميس، يعني المنقضي، ماذا يفعل الأعجمي بالأذكار، وفيها المعوذات، يعني فيها سور من القرآن وآيات، مثلا آخر آيتين من البقرة قبل النوم، وفيها أدعية، مثلا سيد الاستغفار من أذكار اليوم والليلة، أذكار الصباح والمساء، دعاء سيد الاستغفار، وفيها تحصين، فيها أذكار ليست أدعية، يعني مثلا سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفيها تحصينات بمعنى الدعاء، مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، تحصين بمعنى الدعاء. فإذا أذكار الصباح والمساء فيها آيات قرآنية وفيها أدعية وفيها أذكار صرفة، ما هي أدعية، أذكار، وفيه تحصينات بمعنى الدعاء. فماذا يفعل الأعجمي الذي لا يستطيع أن يقول بالعربية ولكن يستطيع أن يقول معناها بلغته؟ فقال الشيخ: أما الآيات فلا يصلح أن يقول بلغته، يعني أنه سيقول معنى التفسير يعني، والتفسير ليس هو الآيات، تفسير الآية ليس هو الآية. فإذا قرأ الأعجمي ترجمة قل هو الله أحد مثلا، فهو ما قرأ قل هو الله أحد، هو قرأ تفسير قل هو الله أحد باللغة الإنجليزية، لأنه ما هي الترجمة، تفسير، ترجمة تفسير، معناها باللغة الأعجمية. فقال الشيخ: أما القرآن فلا، وأما الأذكار والأدعية فأمرها أسهل ولا بأس أن يقرأها بلغته حتى يحفظها بالعربية. وأما الأحاديث وأما الأذكار والأدعية فلا بأس أن يقولها بلغته، يعني معانيها، حتى يتعلمها بالعربية. وأما الآيات لا بد من الاتيان بها بالعربية. يقول: أنا رجل مبتلى أو ممتحن ولا أستطيع الزواج وأصوم، لا أستطيع زواج ظروف كثيرة، ومع ذلك فضل الله علي أني أصوم. نقول: الحمد لله، لقد أحسنت صنعا بفعلك ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأنت فعلت ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بقية الأشياء مثلا غض البصر عن الأشكال الحقيقية والمصورة، حتى الروايات، في روايات تثير الغرائز يعني ما فيها صور، الكلام نفسه يصور المشهد المحرم. فالمشهد المحرم قد يكون شكلا على الطبيعة، وقد يكون صورة، وقد يكون كلاما يصور المشهد. الإسقاط النجمي سبق في المدة الماضية، انتهي يعني حتى الأسبوع الماضي والذي قبله والذي قبله، تكلمنا بالإضافة إلى سلسلة قبلها في الإجازات السابقة في دورات متعاقبة، تكلمنا عن الأمور التي تنافي التوحيد، سلسلة مضاد مما يضاد التوحيد، منافيات التوحيد وما يخالف منهج السلف، ذكرنا فيها كل هذه الأشياء الجديدة مما يدخل تحت حركة العصر الجديد New Age Movement، سواء كان الطاقة واليانغ واليان والريكي والطاو والشكرات، سواء كان الطاقة أو قانون الجذب أو الإسقاط النجمي أو العلاج بالأحجار الكريمة أو بالأشكال كالأهرامات أو التوصل إلى مغيبات بالجرافولوجي أو الخروج من الجسد ونحو ذلك من أشياء كثيرة الآن، يعني من أطروحات ولها دورات وإلى آخره، وفصلنا فيها تفصيلا كثيرا، ولعل إن شاء الله تكون يعني أكثر موجود على الشبكة، ويمكن باقي بعض الحلقات ستعلق أو توضع على الشبكة قريبا إن شاء الله. فبيناها وتفصيلها وما هي مصادمتها للتوحيد مخالفتها، وقال في بعضها فيها أشياء جائزة وبعضها أشياء غير جائزة، وما وجه مخالفتها للتوحيد، وبالأدلة وببعض الأشياء المعقولة والمأثور، المأثور والمعقول، ولعل إن شاء الله فيها كفاية. يقول شاء القدر، نقول القدر ليس له مشيئة، ولا يجوز أن يقول شاء القدر ولا شاءت الأقدار، وإنما المشيئة لله، وأما القدر فالله يجريه وليس للقدر مشيئة. طيب، لم يحارفني التوفيق، لا بأس لا بأس. ما نصيحتك لمن كان في حلقة قرآنية وفي الثانوي وتخرج وسيقبل على الحياة الجامعية؟ أن لا ينقطع عن الخير الذي كان فيه، إذا ما زاد ما ينقص، وأن يبقى معه، يبقى على علاقة بإخوانه، وإذا ما يعني صار مع من هو أعلم منهم وأقوى منهم في الجامعة فلا ينقطع عنهم، ما ينقطع عنهم. كثير من الطلاب يتغيرون بتغير المراحل، يعني إذا انتقل المتوسط إلى الثانوي فسد أمره، انتقل من الثانوي إلى الجامعي فسد أمره، لأنه يطلع من بيئة يكون له فيها علاقات وبرامج وأنشطة طيبة وأشياء تملأ وقته وزملاء، بيئة تحميه وتحفظه بعد الله، فينتقل إلى الآن مكان الجديد فلا يوجد نفس الحماية، البيئة، النشاط، ما يشغل الوقت، الأشياء الطيبة. كان هناك ناس يعرفهم ويعرفونه، الآن ناس جدد ما يعرفهم فما تداخل معهم، ما فتجده مثلا ترك ابتعد، ضعف، انحرف، برد. ولذلك سارع إلى إيجاد البيئة الطيبة في المكان الجديد، لا بد، قبل أن تفتر، قبل أن تفتر. ولازم، وفترة الجامعة بالعكس يا إخوان فيها مجال عظيم للنشاط والعطاء، فترة الحياة الجامعية يعني حياة فيها حيوية وفيها قدرة عقلية أعلى وفيها إنتاج أعلى، ولذلك ينبغي أن يزداد عطائك. المؤمن كلما مضى إلى الأمام زاد عطاؤه لدينه وزاد علمه وعمله، هكذا ينبغي أن يكون. أما يروح يقول والله ما خلص ما وجد مثلها، انقطعت الصلة، راح ضاع ما يعني. وينبغي على إخواني أن يتابعوه، لا تتركوهم للضياع فريسة، ترك الشباب أساس كل الداء، تركه مشكلة، لا تتركه، واصلوه، ينبغي أن يبقى التواصل حتى لو بالرسائل، حتى لو في مجموعة واتس يتواصلون. الله قال والعصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. طيب، كان هذه المحاضرة الأخيرة في هذه السلسلة في الإجازة، ولعل إن شاء الله نعود إليكم مرة أخرى مستقبلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يتغمدنا برحمته ويثبتنا على دينه، وصلى الله على نبينا محمد.